الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز للمرأة تغطية الشيب باللون الأسود علما أنها متزوجة ولا تريد خداع زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم، وقد ثبت تحريم صبغ الشيب بالسواد وتغييره بهذا اللون الخاص، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يتعمدا تغيير الشيب بشيء من السواد، وللمرأة أن تغير لون الشيب بأي صبغة أخرى، بصبغة الحناء أو بالحناء مع الكتم وهذا هو السنة، أو بالصفرة أو باللون البني أو غير ذلك من الألوان إلا السواد، فإن السواد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في قصة والد أبي بكر رضي الله عنه: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، أو قال: وجنبوه السواد. والحديث في الصحيح وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرمة تغيير الشيب بالسواد، فللمرأة أن تغير شيب رأسها بأي صبغة أخرى، وقد استجد في هذا الزمان ألوان كثيرة وصبغات متعددة، فعلى المرأة أن تتقي الله وتترك ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى لا تدخل في هذه العقوبة العظيمة، ولها أن تغيره بغير ذلك من الألوان ما شاءت، لأن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، وإنما خص الدليل هذه الصبغة بهذا اللون الخاص، وما عداه فعلى أصل الحل، والله أعلم.